أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. What? Yeah. صحف النار اشرح صدره يا رب ما جات الصحابة كلها الله يخلي ربنا ايوه يا باشا وما